كلا ينسى منه شيء إلا من قضته حكمة الله سبحانه، لأنه سبحانه يعلم ما يصلح لعباده، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم سبحانه ما ظهر وما بطن، يعلم كل ما يفعله المرء أو يقوله أو يقوله على نية، ويعلم ما يخفيه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه، إنه عليم بذات الصدور. ثم بين الله سبحانه وتعالى بشارة أخرى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من سار على نهجه، ونيسرك للبشرى وتسهل عليك أفعال الخير وأقوال الخير، وتكون على شريعة سهلة سمحة مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا حرج، وهي شريعة الإسلام. وبعد أن وعد الله سبحانه رسوله بذلك الفضل العظيم وهو حفظ كتابه، أمره بتذكير العباد بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وبين أن الذكرى لا تنفع إلا في الخشوع الخاشعة، إلا في القلوب الخاشعة التي تخشى الله وتخاف عقابه. فذكر إن نفعت الذكرى. وكذلك في هذه الآية الكريمة أدب حسن في نشر العلم وبثه، فلا يضعه إلا عند أهله الذين ينتفعون به. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون أو بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن من ينتفع بالذكرى هو من يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه، سيذكر من يخشى. أما من يتجنب الذكرى والموعظة ويبعد عنها هو من أصر على كفره وعمد الحق وصمم على باطله، فبلغ بالشقاء غايته ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه عاقبة الشقي، يخرج في النار لا يصف عذابه عند غاية ولا يجد لآلامه نهاية، فلهو يموت فيستريح ولا يحيا الحياة الطيبة فيسعد بها. نعوذ بالله من غضبه وألم عقابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأشقياء الذين ابتعدوا عما فيه نجاتهم وسعادتهم، أثبت الفلاح لمن زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وطهر نفسه من الشرك وأجرامه والمعاصي وأوساقها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، عظم الله بذكره وفي قلبه قلبه ولم يكثر لسانه من ذكر الله عز وجل واطمأن قلبه لذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واستقامت أحوالهم بالصلاة فأدوها كما أمر الله عز وجل إدراكهم بالصلاة وقرة عيونهم بالصلاة فلا سعادة لهم أبدا إلا بالصلاة. ثم رد الله عز وجل على قوم قتلت قلوبهم ولم يأخذوا من العبادات إلا صورتها وظنوا أن ذلك هو ما يريده الله عز وجل من عباده بل تؤثرون الحياة الدنيا تقدمون النجاة الفانية على الآخرة الباقية وثواب الله عز وجل في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية والآخرة خير وأبقى. روى أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يبقى. ثم بين الله سبحانه وختم هذه السورة أن ما ذكره من فلاح لم تزكى وعظم ربه بذكره فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. مضمون هذا الكلام إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال أبو العالية رحمه الله: قصة هذه السورة وما فيها من مواعظ في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا ويبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل ذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احمل الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكلل الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فالاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم عليك اللهم اعز كلمتك واعز دينك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ بلاد الحرمين. اللهم من اراد ببلاد الحرمين سوءا اللهم فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدبيرا واجعل دائره السوء عليه. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم عليك بمبتدعه الضالين الذين تجبروا على حرماتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احم بيتك الحرام. اللهم احم بيتك الحرام. اللهم احم بيتك الحرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارنا بمن اراد ببيتك الحرام سوءا عجائب قدرتك. اللهم لا تطل لهم رايه. اللهم انتقم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر اخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فانه لا يعجزك، اللهم انزل عليه وعلى اعوانه رجلك وعذابك، اللهم انزل عليه وعلى اعوانه رجلك وعذابك، اللهم انزل عليه وعلى اعوانه رجلك وعذابك يا اله الحق، اللهم من اراد بمصر سوءا اللهم فاجمله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والاكرام، اللهم ابعد شرارها عنها يا ذا الجلال والاكرام، اللهم من مكر فانصر به، ومن خان فامكن منه يا ذا الجلال والاكرام، اللهم كن لاخواننا في الموصل وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم ارسل جنودك لهم، اللهم ارسل جنودك لهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم كن لاخواننا في اليمن وليا ونصيرا، وكل لاخواننا في فلسطين وليا ونصيرا، وكل لاخواننا في ليبيا وليا ونصيرا، وكل لاخواننا في افريقيا وليا ونصيرا، وكل لاخواننا في بورما وليا ونصيرا، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا ذا الجلال والاكرام، اللهم كن لاهل حلب وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم احفظهم بحفظك واسلاهم برعايتك، اللهم انا نسالك لانك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انا نسالك لانك انت الله الحي القيوم الغني الحميد ان تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.